يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. أحسن. وتباح آنية أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لما فرغ من أحكام المياه انتقل إلى باب الآنية، وذلك لأن الماء جوهر سيال يحفظ في الأواني. الماء الذي يستعمل في الطهراني، قد تقول ما الرابط بين الآنية وكتاب الطهارة؟ قل لك: الماء الذي يستعمل في الطهارة هذا يحفظ ويستعمل في الأواني، يستعمل في الأواني. فلما كان كذلك احتاج المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أحكام الآنية. ومن عادة الفقهاء رحمه الله تعالى أنه إذا كان للباب أو للحكم مناسبتان، يعني الآنية الآن تناسب أحكام الطهارة وتناسب أيضا أحكام الاستنجاء، لا غير الاستنجاء، الاستنجاء في الطهارة، لكن في أبواب في آخر الفقه، الأطعمة هو الأشربة. سلم. فالأطعمة والأشربة تختص أيضا بها الآنية، لكن لما كان لها مناسبتان في الطهارة وفي الأطعمة فإنهم غالبا يتكلمون عن الباب أو عن أحكامه في المناسبة الأولى. فلذلك قدم المؤلف رحمه الله تعالى حكم الكلام في الآنية في أبواب الطهارة لمناسبتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. إذن هذه القاعدة أن الأصل في الأواني الإباحة والطهارة، الأصل في الأواني الطهارة والإباحة. طيب، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا دليل على الامتنان، ولا يمتن الله عز وجل إلا بالشيء المباح. والأصل في أن كل مباح فهو طاهر، كل مباح فهو طاهر إلا ما دل الدليل على استثنائه، وكل طاهر فهو مباح إلا ما دل الدليل على استثنائه. طيب، قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا. إذا جاءتك في عبارة الفقهاء رحمه الله تعالى ولو، فغالبا أنها إشارة خلاف، غالبا أنها إشارة خلاف. ستأتينا بعد قليل ولو ليست إشارة خلاف، لكن غالبا أنها تكون إشارة خلاف، وإشارة خلاف غالبا في كتب الأصحاب ولو وحتى وإن ولو لو وحتى وإن، ويختلفون، يعني بعضهم قال لو الخلاف القوي وحتى للمتوسط وإن الضعيف، وبعضهم قال بالعكس. لكن نقول هذا قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية، فقد يأتي ولو للخلاف القوي وقد تأتي ولو للخلاف الضعيف، لكن الغالب أنهم إذا أتوا بلو فإنه يكون الخلاف القوي. فهنا يشير إلى خلاف بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين ذكروا أن الآنية الثمينة لا يجوز استعمالها قياسا على الذهب والفضة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب وقول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا أن الآنية الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وقالوا الإناء الثمين يدخل في أصل الإباحة. طيب لماذا أجزنا الإناء الثمين ولم نجز أن الذهب والفضة؟ ورود الدليل على تحريمها. ورود الدليل على تحريمها، تحريم أنيث الذهب والفضة. وإذا وعندنا قاعدة أن الأصل، أن الأصل بقاء على العموم حتى يرد المخصص، والمخصص يتقيد بما تخصص به. فعندنا الآن جاء الحديث باستثناء الذهب والفضة، فهنا نقول يبقى ما عداهما على أصل الإباحة. قال يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ والاستعمال ما الفرق بينهما؟ الاتخاذ لا يستعمل بالتناول، والاستعمال يعني يكون استخدام الأكل والشرب. أحسنت. الاتخاذ يعني يقتنى أحيانا للزينة، أو يستعمله حال الضرورة، يعني يجعله عنده إذا اضطر إليه أو احتاج إليه حاجة مسا استعمله، أو يعني مثلا يقتنيه للبيع والشراء ونحو ذلك. الاستعمال لا، الاستعمال المعتاد الانتفاع به. طيب قال كل إناء طاهر الأذنين يباح اتخاذه واستعماله، هذا لأن الأصل فيما أبيح الانتفاع به أنه يباح اتخاذه ويباح استعماله، يباح بيعه، يباح شراءه إلى آخره، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى آنية الذهب والفضة، وقد ورد الدليل على تحريم استعمالها أو تحريم استعمالهما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فدل الحديثان على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تحريم استعمالهما في كل شيء، في الأكل والشرب وغيرهما. ما الدليل على تعدية الحكم إلى غير الأكل والشرب؟ بجامع سائل استعمال. إيه بجامع ماذا؟ بجامع لا يعني لما يعني ما الذي جمع الأكل والشرب مع أو غير الأكل والشرب مع الأكل والشرب؟ وش العلة التي جعلتهم يقيسون؟ الأصل في الذهب والفضة التعني عندنا ما هي العلة؟ أحسن. لماذا حرم الأكل في آنة الذهب والفضة والشرب فيها؟ قالوا لما فيه من التفاخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه العلة ترد في غير الأكل والشرب كما وردت في الأكل والشرب، كما وردت في الأكل والشرب. وقد نقل الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وممن نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما ذكر هذه المسألة واستعمال الأواني في غير الأكل والشرب قال يعني وقاس الأكل والشرب قال وهذا أمر لا يشك فيه عالم، هذا أمر لا يشك فيه عالم. طبعا وقع الخلاف فيها لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على تعدية الحكم إلى غير الأكل والشرب. خلاف الاستعمال في كليهما اتخاذ ونستعمال. طيب ومضببا بهما التضبيب يعني عندنا وش يقابل عندنا؟ ها؟ لا اللحام اللحام تضبيب يقابل عندنا اللحم يعني لحم مثلا إناء انكسر فلحمه بفضة فهنا يقول حتى التضبيب هنا لا يجوز حتى التضبيب هنا لا يجوز إلا استثنى فيما بعد الضبة اليسيرة من فضة للحاجة تكون ضبة يسيرة وليست كثيرة وأن تكون من فضة وليست من ذهب وأن تكون للحاجة أن تكون للحاجة والحاجة هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة يتعلق بها غرض غير الزينة بمعنى أنه احتاج إلى الفضة لأمر ما يعني لأمر لكي تثبت أو نحو ذلك وليس المراد أنه أنها لم تثبت إلا بالفضة يعني لو جاء بحديد أو نحو لا تثبت ستثبت لها في الفضة فهنا هذا يعتبر في حكم الضرورة يعتبر في حكم الضرورة لكن الحاجة قالوا أن لا يتعلق بها غرض غير أن نعم أن يتعلق بها غرض غير الزينة. طيب إذن أن الذهب والفضة المضبب بهما طبعا المضبب بهما يستدلون على ذلك زيادة في الحديث يعني في أحد روايات الحديث لا تبين الذهب والفضة ولا في شيء فيه منهما ولا في شيء فيه منهما هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه لكن يسنده أن ما حرم كثيره حرم قليله الأصل فيما أن ما حرم كثيره فإنه يحرم قليله إلا إذا جاء استثناء في إباحة القليل قال فإنه يحرم اتخاذه استعمالها ولو على أنثى هنا ولو ليست إشارة خلاف وإنما لرفع التوهم لرفع التوهم فهي ليست إشارة خلاف الشيخ الإسلام رحمه الله نقل الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الذكور والإناث على الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص إذن ولو على أنثى نقول ليست إشارة خلاف وإنما هي لرفع توهم لأنه قد يتوهم شخص يقول ما دام الأنثى أبيح لها التحلي فنبيح لها استعمال أواني الذهب والفضة نقول لا هذا لأجل أن يرفع التوهم يباح لها التحلي لأنه وردت نصوص خاصة في إباحة التحلي تحلي النساء بالذهب تحلي النساء بالذهب لحاجتهن إلى التزين طيب قال وتصح الطهارة منها يعني من أواني الذهب والفضة تصح الطهارة منها مع الإثم تصح الطهارة منها مع الإثم قالوا لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في الطهارة ليس بشرط ولا بركن في الطهارة لأنه قد مثلا يتوضأ من البركة من المسبح أو من البحر هو لم يتوضأ من إناء فالإناء ليس بشرط ولا ركن في الطهارة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة اقتضاء النهي الفساد اقتضاء النهي الفساد يعني هل كل نهي جاء في الشريعة يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ ذكروا تقسيمات في المسألة، فقالوا إنه يدل على الفساد. السلام عليكم الله. فقالوا إنه يدل على الفساد إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المختص به، أو إلى شرطه المختص به. أما إذا عاد إلى شرط غير مختص به أو عاد إلى أمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. طبعا فقط ذات شرط غير مختص به هذه فيها خلاف في المذهب، لكن الفقر الرابع له إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد، والنهي هنا يعود إلى أمر خارج. يعني ما جاء، يعني نشرح هذا، ما جاء حديث لا تتوضأ في إناء الذهب والفضة، لكن جاء النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، يعني خارج عن الطهارة. فإذا اتطهر منهما نقول هو وقع في النهي لكن طهارته صحيحة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الطهارة، النهي عاد إلى أمر خارج عن الطهارة. طيب، وهذه التقسيمات يعني تكلم عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في أول قواعده اقتضاء النهي الفساد، وذكر هذه الأقسام الأربعة. قال إلا ضبط يسير من فضل الحاجة، وهذا ذكرناه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. هذا دليل على جواز التضبيب بالفضة إذا كانت يسيرة كانت لحاجة. قالوا تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا ضبب مثلا جهة منها ضببها الفضة، قالوا إذا جاء أن يشرب فإنه أو يتوضأ فإنه لا يباشر المضبب والملحم بالفضة. قالوا لأن في هذا مباشرة للفضة وفي استعمال الفضة من غير حاجة، كذا عللوا رحمهم الله تعالى. إن احتاج، يعني لو كان مثلا إذا جاء يشرب من غير المكان الملحم فإنه ينسكب الماء، وإذا شرب من المكان الملحم فإنه لا ينسكب، قالوا هنا حاجة فترتفع الكراهة، لأن القاعدة أن ما كره فإنه يباح إذا وجدت الحاجة، إن الحاجة تبيح المكروهات والضرورة تبيح المحرمات. طيب، وتباح آنية الطاري ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميت. سلط. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن استعمال أواني الكفار. قلنا الأصل في الأواني الإباحة والطهارة. طيب، آنية الكفار هل تباح أو لا تباح؟ نقول إن كان يعلم أن فيها نجاسة فإنه لا يعني لا يباشرها أو لا يستعملها إلا إذا غسلها، إلا إذا غسلها. أما إذا كان لا يعلم بنجاستها فإن الأصل جواز استعمالها، فإن الأصل جواز استعمالها، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا دليل على جواز استعمال أواني الكفار، جواز استعمال. قال ولو لم تحل ذبائحهم، هذا فيه ولو هنا هل إجهاد خلاف أو لرفع توهم؟ لا، هذه إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن من لا تحل ذبائحهم فإنها لا تحل أوانيهم، لأنهم يستعملون الأواني في الذبائح، في يعني وفي أن يشربون فيها الخمر، قالوا لأنها لا تحل أطعمتهم فلا تحل أوانيهم، هكذا قرر بعض الفقهاء. لكن المذهب وهو ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تباح للأصل ولفعله صلى الله عليه وسلم. قال وثيابهم، يعني وتباح ثيابهم، فهنا ثيابهم معطوفة على آنية، وتباح آنية الكفار وثيابهم، وليست مباحة على، وليست معطوفة على ذبائحهم. قال تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حال، يعني يجوز أن يستعمل الإنسان الثوب المختص بالكافر أو المصنوع من الكفار أو المصنوع من الكفار، فثيابهم يجوز استعمالها، فثيابهم التي صنعوها أو التي أعارون إياها أو وهبون إياها مما كانوا يستعملونه فإنه يباح. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك. يعني إذا قلت قد يكون استعملوها هو يعني ما تنزهوا فيها عن النجاسات فأنا لن أستعملها، فنقول عندنا الأصل جواز استعمالها، الأصل جواز لأن الأصل هو الطهارة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جلد الميتة وأجزائها، فهل هي طاهرة أو نجسة؟ عندنا الميتة وهي ما مات حتف أنفه، فهذه هل يطهر جلدها أو لا يطهر؟ عندنا أجزاؤها ثلاثة، عندنا دواخلها التي هي اللحم والعصب والعظام ونحوها، اللحم والعصب والشحم ونحوها، فهذه لا تباح مطلقا، لا تباح مطلقا. وعندنا الصوف والشعر والوبر، هذه تباح ولو بدون دم. عندنا الجلد وهو الفاصل بين هذين، فهل يباح أو لا يباح؟ هل يكون طاهرا أو يكون نجسا؟ هل يكون طاهرا أو يكون نجسا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ المقصود به لحى الأشياء شي زين بالجلد، يعني ينظفونه من بقايا اللحم بقايا الدم إلى آخره، ويطهر ويعني ينظفونه من البقايا واللحم. طيب هل تنظيفه يطهره أو لا يطهره؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يطهر جلد الميتة بدباغ، لا يطهر جلد الميتة بدباغ. لماذا؟ طبعا هذا من مفردات مذهب الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ إذا قلنا من المفردات أي عن بقية المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة عن المشهور من المذاهب الثلاثة، يعني قد نجد مثلا هذا قول الحنابلة لكن وافقهم بعض المالكية، أو رواية عن المالك ليست المشهورة من المذهب، كما هنا أحد القولين لمالك يوافق هذا القول. فإذا قلنا مفردات فإنه يخالف المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة، فأقول هذا من مفردات المذهب، وألف في المفردات مؤلفات، ألف في المفردات مؤلفات المنظومة منها والمنثور، منظوم منها والمنثور، منها نظم لابن عبد القوي رحمه الله تعالى نظم مفردات المذهب، ومنها كتاب من الدمنهوري ظاهر، وفي كتب أخرى في مفردات المذهب. استدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ بعموم الآية حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل طبعا حرمت عليكم الميتة، وفي الآية الأخرى قل لا أحيي لهم حرم طعام وطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، والرجس عن النجس، فهذا دليل على أن الميتة نجسة. قالوا والجلد داخل فيها فيعتبر نجسا ولا يطهره الدباغ، ولا يطهره الدباغ. فهم استدلوا بعموم الآية، واستدلوا أيضا بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين أو شهرين، وفيه ولا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث رواه أحمد بن داود وغيره. واضح؟ عندنا قولين رئيسيين، عندنا القول الأول تعبد من الدباغ، القول أنه لا يطهر مطلقا، والثاني أنه يطهر على الخلاف في الميتة التي يطهرها الدباغ، التي يطهر جلدها الدباغ. طبعا لا يطهر قلنا أنه من المفردات. طيب دليلهم قلنا الدليل الأول عموم الآية حرمت عليكم الميتة، طبعا حرمت لكونها نجسة كما في آية الأنعام فإنه رجس. طيب والحديث الثاني حديث عبد الله بن عكيم وفيه لا تنتفع إيهاب ولا عصب. طيب هذا يقول قبل أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين. طيب إذن قالوا أتنتفع دل على أنه أيبز انتفع بها، وهذا يدل على أنها نجسة. القول الثاني وهو قول يعني رواية في مذهب الحنابلة وهو قول الأئمة الثلاثة أنه يطهر، يطهر جلد الميتة بالدباغ. وأصحاب القول الثاني عند اختلفوا هل كل ميتة أو كل ميتة إلا الخنزير أو كل ميتة إلا الكلب والخنزير أو كل ميتة تطهرها، يعني كل ميتة تباح يباح أكلها أو كل ميتة كانت طاهرة حال الحياة، يعني خلاف داخل القول الثاني، لكنه على كل هو قول الأئمة الثلاثة ورواية عند الحنابلة. طيب هؤلاء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحديث في صحيح مسلم. طيب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع يعني مثل حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يجرون شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، فدل على أن استعمالها بالدرغ بعد الدرغ مباح، استعمالها يعني الجلد بعد الدرغ مباح. طيب وهذه أحاديث كلها في الصحيح. طيب ماذا يجيبون عن أدلة القول الأول؟ ماذا يجيبون عن أدلة القول الأول؟ عندنا الآية. طبعا إذا أردت أن تجيب عن دليل، عندنا دليل، عندنا استدلال أو وجه الدلالة. يعني ثبوت الدليل من عدمه، ثبوت من عدمه، وعندنا هل يدل على المسألة أو لا. عندنا حرمت عليكم ميتة، هذا خلاص ثابت، لكن وجه الدلالة هل الاستدلال صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني العموم صحيح، يعني لو لم يرد نصوص أخرى فالعموم صحيح، نأخذ هذا الحكم، يعني يعد هذا الحكم إلى الجلد. لكن عندنا أدلة خاصة، أدلة خاصة في المسألة تدل على الطهارة. إذا اجتمع عام وخاص، اجتمع عام وخاص الآن، هذا يدل على التحريم والنجاسة، هذا يدل على الإباحة والطهارة. اجتمع عام وخاص، فما الذي يعمل؟ نعم، العام يبقى على عمومه فيما عدا الخاص. يعني عندنا مثلا هذا عام، جاء الخاص خصص هذه الجزئية، خاص نعمل بالعام ما عدا هذه الجزئية، يعني يقضى بالخاص على العام. فنقول الآن حرمت عليكم ميتة، الدليل صحيح ونقول به في كل شيء. عندنا هذا اللي هو الجلد، خلاص إذا دبر كالطهر خرج من عموم الآية، خرج من عموم الآية. طيب حديث عبد الله ابن عكيم، أتنتفع وهو في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا ثبوته من عدمه، هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ يعني هنا أعل هذا الحديث بالضعف، عله أحد بضعف، عله بعضا بضعف الحديث، فهو قالوا فيه اضطراب من عدة جهات في المتن وفي السند. هذه الإجابة الأولى. إذن هذه الإجابة من حيث الدليل. من حيث الاستدلال ووجه الدلالة، قالوا لو فرض صحته أن تجاوزنا قلنا الحديث صحيح، أدى الحديث قال بإهاق، الإهاب. زين، الإهاب قالوا هو قبل الجلد قبل دباغته، فهو قبل الدباغ يقال له إهاب، وبعد الدباغ لا يقال له إهاب. قالوا هذا، وهذا كلام بعض اللغويين نقلوا عن، مثلا نقله أبو داود في سننه عن النضر بن شميل وهو لغوي معروف، وهذا يدل على أن الحديث لا يدل على هذه المسألة. فالحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا إهاب والجلد قبل الدواء، ونحن نوافقكم على هذا. فإذا دبر خلاص يطهر ويباح استعماله. واضح؟ واضح هذا؟ طيب عندنا الذين قالوا يطهر، هل يطهر كل جلد أو لا؟ طبعا خلاص طول ما ودنا من عبد المشعب خلاف، لكن الأقرب والله أعلم أنه يطهر الجلد جلد الحيوان الذي يباح أكله، الذي يباح أكله. فالحيوان الذي يباح أكله هذا يطهر جلده بالدباغ، يطهر جلده بالدماغ. يعني إذا مات حتف أنفه صار ميتة، صار ميتة، مثلا شاة ماتت حتف أنفه صارت ميتة الآن، فهنا نقول جلدها الآن هي نجسة، فإذا أخذ جلدها ودبغه خلاص صارت طاهرة. لكن مثلا كلب أخذ جلده ودبغه نقول لا يصير طاهر، لأن أنه هي النجاسة عينية، وأيضا هو لا يباح أكله، لا يباح أكله. والدليل على أن الدب يؤثر في الحيوان المأكول قوله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان طلب من امرأة أن يعني تحضر له ماء في نائها، فقالت إنها يعني من شاة ميتة، فقال أفلا يعني كنتم دباغتم؟ قالت بلى، قال دباغها ذكاتها أو دباغه ذكاته، دباغه ذكاته، يعني أن ما أباحته الذكاة طهره الدباغ، فالشاة تبيحها الذكاة إذن يطهرها الدباغ. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحد قولي شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأقرب والله أعلم. طيب قال على المذهب إذن أنه نجس. هنا قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس حيوان طاهر في الحيوان، يعني المذهب يقول أنه نجس جيد لا يطهر، لكن قالوا أنه حتى لو لم يطهر فإن الدبغ يبيح استعماله، يعني يبيح لك أن تستعمله في اليابسات بشرط أن يكون الجلد هذا جلد حيوان طاهر حال الحياة، جلد حيوان طاهر حال الحياة، إذن يباح استعماله على المذهب. إذن أنا قال لا يطهر. طيب عندنا المسألة الثانية استعماله، هل يجوز استعماله وهم يقولون لا يطهر هو نجس، هل يجوز استعماله؟ قالوا يجوز استعماله، يجوز استعمال جلد الميتة بقيود، القيد الأول أن يكون بعد الدبغ، ثاني يكون في اليابس، الجلد القيد الثالث أن يكون الجلد جلد حيوان طاهر حال الحياة. إذن هذه القيود، قال الدم في اليابسات من حيوان طاهر بحياة. طيب بعد الدم قال بأنه قبل الدم هم يعني يستدلون بحديث ميمونة الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم مهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استعماله بعد الدم وهو حيوان طاهر بحياة اللي هو كان في الحديث الشاهد. وفي اليابسات قالوا أنه لو استعمله في المائعات هم يرون أنه نجس، قالوا فإذا استعمله في المائعات فإنه ينجسها، أنه استعمل في المائعات تكون مائعات غالبا قليلة، يعني مثلا إناء وجعل فيه ماء فهو ماء يسير لاقى نجاسة، لاقى نجاسة فينجس، فلذلك قالوا لا يستعمل في اليابسات. طبعا هذا على قول بأنه لا يفعل. إذن هذه القيود الثلاثة على المذهب، أنه يباح استعماله بعد الدب في يابس من حيوان طاهر من حال الحياة، سواء كان هذا الحيوان مأكول أو غير مأكول. مأكول واضح مثل الشاة، غير مأكول مثل الهر، فالهر طاهر حال الحياة، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، لكنه غير مأكول، فهم يقولون سواء كان مأكولا أو غير مأكول. طيب الآن انتهينا من جلد الميتة، ننتقل إلى أجزائها الأخرى. قال لبنها عندنا لبنها يقول إنه نجس، لبنها يقول إنه نجس، لماذا؟ لأنه الآن اللبن مائع ويسير ولاقى وعاء نجسا، لاقى وعاء اللي هو البرع، فبرعها هو الوعاء وهو نجس، أنه نجس بموتها، فلاقى وعاء نجسا مائع يسير ولاقى وعاء نجسا فإنه ينجس. هذا تعليل الأصحاب رحمهم الله تعالى، فهم يقولون الماء اليسير إذا لاقى نجاسة إنه ينجس ولو لم يتغير، وهذا مبني على الخلاف السابق في الماء اليسير، هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو لا ينجس إلا بالتغير، أو لا ينجس إلا بالتغير. ذلك القول الثاني في المسألة أن لبنها ليس بنجس، لبنها ليس بنجس إلا إذا تغير النجاسة، تغير النجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته النجاسة فإنه ينجس. ويعني يدل على ذلك، يدل على طهارته أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، لما دخلوا المدائن، والمدائن من بلاد فارس، وفارس مجوس، فارس مجوس، فالصحابة أكلوا الجبن، والجبن يعمل بالإنفحة أو يعمل الإنفحة، وهي أول اللبن اللي هو الجامد اللي أول اللبن أو أول ما يخرج من يعني حليب الشاه أو البقر، يخرج شيء جامد العماء، فهذا يعمل من الجبن، فهذا يعمل من الجبن. فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من الجبن، وهو يعني يعتبر مترتب أو ناتج عن لبن ميتة، لبن ميتة، لأنه يعني لا تباع الذبائح، فقالوا إنهم استعملوا، فدل على طهارتها. قالوا كل أجزائها يعني كقرنها وظفرها وعظمها وحافرها، فهذه كلها نجسة لأنها من حيوان نجس، لأنها من حيوان نجس اللي هو الميتة. والخلاف فيها كخلاف في السابقة، خلاف فيها كالخلاف في السابقة في اللبن. قال غير شعر ونحوه كصوف ووبر وفرو من حيوان طاهر في الحياة، فهذا يعتبر طاهرا، فهذا يعتبر طاهرا كما سبق أن بينا. الصوف والوبر، الصوف والوبر، الشعر، الريش، فهذه تعتبر طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة، إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة. قال وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع من حي فهو كميتته. طيب عندنا مثلا شاة قطعت رجلها، قطعت رجلها هي حية، فهل يجوز أكل رجلها أو لا؟ لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ حديث أبي سعيد اللي هو قطع بهيمة حية فهو ميت. أحسنت، ونطبقه على هذه نطبقه على هذه القاعدة التي ذكر المؤلف، نقول هي جزء مقطوع من حي فنعتبرها كالميتة، نعتبرها كالميتة، كشاة ميتة، فهنا نقول لا تباع. طيب قطع جزءا من سمكة، قطع جزءا من سمكة، فهل تباع السمكة حية؟ هل تباع؟ تباع، لأن ميتة السمك مباح. إذن ما هو بين الحين ذوق ميتة، إن كان طاهرا ميتته طاهرة فهذا الجزء المقطوع يعتبر طاهر، وإن كانت ميتة فهذا الجزء المقطوع يعتبر ميتة. والدليل ذكره الأخ ناجل، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. استثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى مسألتين، المسك وفأرته والطريدة، والطريدة. المسك وفأرته، فأرة المسك هذه قالوا المسك كيف يستخرج؟ من الغزال. كيف؟ إيه كيف يطلعونها؟ يخلون الغزال يركض، فيخرج في بطن شيء كالغدة، فهذه هي الفأرة المسك. في وسطها المسك الذي يستعمل في الطيب ونحوه. فهذا قطع يعني جزء مقطوع من حي، فلو طبقنا القاعدة قلنا أنه ميتة فلا يجوز استعماله ويكون نجس، لكن جاز استعماله لأن ما زال الناس يتتابعون عن استعماله من غير نكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يستعملون المسك وهو مستخرج من الحيوان، مستخرج من الحيوان حال حياته. طيب هذا المسك. المسألة الثانية الطريدة، طريدة، والطريدة المقصود بها الحيوان الذي يطرد لكي يصاد، يطرد لكي يصاد، يعني مثلا بعير هرب شرد فلاحقوا لاحقوا أحدهم رمى عليه سهما فمثلا قطع يده وهرب وصله، فاليد هذه، اليد هذه قالوا هي جزء مقطوع من حي، فقالوا تعتبر حية، تعتبر ليست ميتة، تعتبر طاهرة ومباح أكلها بشرط أن يعثر على البعير ويقتل، إذا ما عثر وهرب لا ما ما ما تعتبر حية أو ما تعتبر طاهرة مباحة. فالطريدة الحيوان الذي يطال يعني أرادوا ذكاته فشرد، فهنا يطاردونه وهذا يسمى طريدة، فإذا قطعوا بعض أجزائه قبل وفاته ثم أجهزوا عليه فإنه يعتبر هذا الجزء المقطوع حال حياته يعتبر طاهرا مباحا، يعتبر طاهرا. طبعا البهوتي رحمه الله في الروض قال لما قال طريدة قال وتأتي في الصيد، وتأتي في الصيد يعني سيتكلم عليه في باب الصيد، لم يذكرها في باب الصيد طبعا نسيانا ظهورا، فعلق عليه بعض الأصحاب قالوا لأنه لعله لأنه لم يقل إن شاء الله، فلو قال إن شاء الله لم ينسها. نعم، في سؤال عن آنية؟ سم. بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في غير يعني هل يجوز استعمال مثلا في المقاطع وهو يجوز في المعار أو فقط نص الحديث يعني؟ طبعا هو المؤلف الآن تكلم عليه في الآنية وذكر أنه لا يجوز استعمالها في غير الآنية، لا يجوز استعمالها في غير الآنية في الأدوات كلها طبعا ما عدا التحلي المباح للنساء، طبعا هذا في الذهب، في الفضة هذا يباح للرجال والنساء، فهذه المقابض نحوها إذا كانت من ذهب خالص فإنها لا تباح، لكن أحيانا تكون اللون فقط لونها ذهبي وليست ذهبا فهذه تجوز، بس لو كان ذهب خالص ما تجوز. مقامض ونحوها يسترون بعض المسائل تأتينا إن شاء الله في الزكاة، تأتينا إن شاء الله بعض المسائل التي استثنوها. ولو بالطلع ما يجوز استعمال للرجال قليل أو كثير، قليل أو كثير. باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج من غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم وجهه اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد منعه، واعتماده على وجهه اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه لاستنجي إن خاف تلوثا. سمت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وذكر فيه أدب قضاء الحاجة وعلاقته بالطهارة واضحة وظاهرة، فهو يعني مقدمة للطهارة، فهو مقدمة للطهارة، لأن الإنسان يعني الشيء لا يتم إلا بالتخلي من ما يضاده والتحلي به، فهو الآن سيتخلى مما يضاد الطهارة ثم سيتحلى بالطهارة، فهذا من باب التخلي. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء إزالة أثر النجاسة بالماء، والاستجمار إزالة النجاسة بالحجارة ونحوها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء مستحبة في أداب قضاء الحاجة، ثم ذكر أشياء مكروهة، ثم ذكر أشياء محرمة، ثم ذكر الاستجمار وشيء من أحكامه. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء أو قبيل دخول الخلاء، يقول هذا الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفيه التعوذ بالله من الشرور كلها، من الشرور كلها. طبعا اختلف في ضبط كلمة الخبث أو ضبط الباء من كلمة الخبث، فقيل بإسكان الباء وقيل بضمها الخبث، الخبث وقيل الخبث. ويعني والخبث على كل أعم بالتسكين أعم، يعني بعضهم قال الخبث نساء أو إناث الشياطين، أما الخبث فهو عموم الشر. طيب، وأما زيادة بسم الله، طبعا أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه وردت في حديث أنس في الصحيحين. أما زيادة بسم الله، أما زيادة بسم الله فهذه وردت أيضا في بعض روايات حديث اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، وذكر ابن حجر في الفتح أنها جاءت عند السعيد المنصور رحمه الله، وصح هذه الرواية على شرط مسلم، صح الحافظ على شرط مسلم. طبعا بعض المحدثين يعلون هذه الزيادة. وجاءت في حديث علي رضي الله تعالى ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف. على كل إن زادها فحسن، وإن اكتفى بأعوذ من الخبائث فهذا لا بأس به. زاد بعض الأصحاب زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وهذه أيضا جاءت في حديث لكنه أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند الخروج من الخلاء يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، وهو عند أهل السنن، صححه جمع من أهل العلم. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذه الزيادة جاءت في حديث أنس عند ابن ماجه وغيره، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت هو قول غفرانك، ثابت هو قول غفرانك. لكن يعني مثل هذه الزيادة إذا أتى بها أحيانا، يعني مثلا جاء مرة وتعسر عليه مثلا إخراج الغائط ونحوه، ثم قالها يعني مستحضرا هذه الصعوبة التي مرت عليه، فهنا لا بأس به. لكن أنه يلتزمها كما يلتزم غفرانك، هذا هو الإشكال، لأن الحديث الوارد فيها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله من السنن أيضا تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، واليمنى عند الخروج، قال عكس مسجد ونعل، فالمسجد النعل، فالمسجد تقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، والنعل يبدأ في الانتعال باليمين ويبدأ في الخلع بالشمال، يبدأ في الخلع بالشمال. هذه القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه تقدم اليسرى في مواضع الأذى، تقدم اليسرى في مواضع الأذى واليمنى فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تقدم اليسرى في مواضع الأذى واليمنى فيما عدا ذلك. قال واعتماده على رجله اليسرى، يعني من المستحبات عند قضاء الحاجة أنه إذا جاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى يتكئ عليها واليمنى يمدها لا يعتمد عليها. قالوا لأن هذا أسرع وأسهل لخروج الخارج، أن هذا أسرع وأسهل لخروج الخارج. وفي حديث في الباب حديث سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى، نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى. حديث خرجه البيهقي والطبراني لكن الحديث ضعيف، ضعفه النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه. قال وبعده في فضاء، يعني أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة يبتعد في الفضاء. وهذا الاستحباب متفق عليه. وفي الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى في ذكر مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الحاجة قال فانطلق حتى توارى عني، فانطلق حتى توارى عني. فهذا يدل على الاستحباب، استحباب الابتعاد على قضاء الحاجة. قال واستتاره، قال واستتاره يعني يستحب أن يستتر حال قضاء الحاجة، أن يستتر حال قضاء الحاجة. وفي الصحيح كان أحب ما استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، أو حائش نخل يعني أو حائق نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستتر حال قضاء الحاجة. طبعا هذا الاستحباب، هذا الاستحباب يتوجه لو لم يره أحد، لو لم يره أحد. أما إذا رآه أحد فنقول هنا يجب الاستتار، يجب الاستتار. إذا الاستتار حال قضاء الحاجة مستحب إذا لم يره أحد، فإذا كان هناك من يراه فنقول يجب الاستتار لأن حفظ العورة من أن يراه أحد أمر واجب. قال وارتداد وارتياده لبوله مكانا رخوا، طبعاً رخوا قالوا مثلثة الراء، مثلثة الراء ايش معنى مثلثة؟ أحسنت، يعني أنها تنطق الراء بثلاث حركات رخوا ورخوا ورخوا فهي مثلثة الراء. لماذا يعني استحبوا ذلك؟ قالوا لأنه لو كان مكانا صلبا ربما ارتد عليه بعض رشاش البول. وقالوا أن في الحديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، فليرتد لبوله موضعا. وحديث التنزه عن البول تؤيد ذلك، يعني الحديث التي فيها الأمر بالتنزه عن البول تؤيد هذا الحكم. قال من المستحبات مسحه، يعني مسح الذكر بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، طبعا مسحه يعود الضمير إلى المتخلي، مسح المتخلي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، يمسح من أصل ذكره إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر ثلاثا ونتره ثلاثا، ونتره ثلاثا، لأجل أن يتأكد من انتهاء البول، لأجل أن يتأكد من انتهاء البول وعدم بقاء شيء من البول. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، ويستدلون بحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فلينتر ذكره ثلاثا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، والحديث ضعيف حديث ضعيف. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لا يستحب ذلك النتر معوي، لا يستحب، لأنه يدر البول ويورث السلس، أنه يدر البول ويورث السلس. وشيخ الإسلام يشبه الذكر بالثدي، قال إذا نترته در، مثل الحليب ما نتر الثدي إذا كان الصبي يرضع منه فإنه يدر، وإذا تركته قر، إذا تركته قر لا يخرج منه شيء. فلذلك نقول الأقرب والله تعالى أعلم عدم استحباب ذلك، الأقرب عدم استحباب ذلك، لأنه ضرر، لأن ضرره أكثر من نفعه. قال وتحوله من موضعه ليستنجي إذا خاف تلوثا، يعني إذا كان مثلا الموضع الذي قضى فيه حاجته مثلا رمل، فيخشى أنه إذا صب على نفسه الماء ليستنجي أنه يرجع عليه من هذه النجاسة، فيقولون يتحول من موضعه ليستنجي في غيره إذا خاف التلوث لئلا تصيبه النجاسة. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من المكروهات التي تكره حال قضاء الحاجة. قال يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني يكره للإنسان أن يدخل بيت الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى، أوراق ونحوها فيها ذكر الله تعالى، إلا لحاجة، لأنه إذا دخل بشيء ذكر الله تعالى فإنه يعتبر هذا فيه نوع إهانة، أو قد يفهم منه بإهانة لاسم الله تعالى. قال إلا لحاجة، كما لو لم يجد من يحفظه، لو لم يجد من يحفظ الأوراق التي معه. قالوا ما عدا المصحف، مصحف فيحرم دخوله دخول الخلاء بالمصحف، لأن هذا فيه إهانة لكتاب الله تعالى. إلا لحاجة، لحاجة ماسة، فهنا يقولون يجوز، لأن الحاجة تبيح المكروهات والضرورة تبيح المحرمات. فالمصحف لا يدخل فيه الخلاء إلا للضرورة، مثلا كما لو كان عنده مصحف ويخشى من فقده، أليس عنده مال يشتري أو مال يسير أو المصحف غير متوفر في بلده فيخشى من فقده، فهنا نقول هذه ضرورة فيدخل فيه. الفقهاء يقولون الدراهم ونحوها هذه التي فيها اسم الله تعالى، قالوا هذه يباح دخولها، يباح دخول الخلاء فيها وإن كان فيها اسم الله تعالى، للمشقة، المشقة في التحرز عنها، يشقى الإنسان مثلا أن لا يدخل مثلا، خاصة في الأماكن العامة، مثلا سيجعل بوكا خارج، أو لا يتيسر له من يحفظه، أو حتى لو تيسر معه يخشى أن يطلع على أسرار الأهدار، فقالوا هنا للمشقة فإنه يباح دخوله بالدراهم ونحوها في الخلاء ولو كان عليها اسم الله تعالى. قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، ولأنه أستر له، ويرفع شيئا فشيئا، يرفع شيئا فشيئا. وهذا يعني الرفع شيئا فشيئا هذا مستحب، قالوا إلا إذا كان هناك من ينظر، فهنا يجب أن يرفع شيئا فشيئا، يجب أن يرفع شيئا فشيئا ليستتر عن غيره. قال وكلامه فيه، يعني يكره أن يتكلم في الخلاء، يكره أن يتكلم في الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى فرغ من بوله ثم تيمم ورد السلام. ورد السلام واجب، فدل على أنه يكره أن يتكلم في شيء بشيء وهو في بيت الخلاء. قال وبوله في شق ونحوه، بوله في شق ونحوه لحديث أبي قتادة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، نهى عن البول في الجحر. ويذكرون أن الجحور هذه قد تكون قد يكون فيها الجن، قد يكون فيها الجن، فيكون هذا الجن بالبول فيه. هذا هكذا ذكره بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى، ويعني يذكرون مما يذكره وإن كان يعني لا يصح من ناحية الحديث. يذكرون أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قتله الجن لما بال في أحد عجورهم، قالوا أنه لما بال وجد صريعا وسمعوا صارخا يصرخ نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. هكذا يذكرونه، لكن هذا الأثر لا يثبت والله أعلم، لكن هو جاء الحديث في النهي عن البول في الجحر. قال ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، استنجاؤه واستجماره بها. وهذان الأمران ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا لأن فيه إهانة لليد اليمنى، وقلنا إن اليسرى تستعمل للأذى واليمنى لما سوى ذلك. ومس الفرج باليمين واستجماع بها من استعمال الأذى فيكون باليد اليسرى. قال واستقبال النيرين، يعني يكره أن يستقبل النيرين وهما الشمس والقمر، يكره ذلك. وعللوا ذلك قالوا لما فيهما من نور الله تعالى، لما فيهما من نور الله تعالى. هكذا ذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس به، أنه لا بأس باستقبال النيرين، أن يباح من دون كراهة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغاية البول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا الخطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته الجنوب أو الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا، فإذا شرقوا استقبلوا الشمس في مطلعها واستقبلوا القمر في مطلعه، وإذا غربوا استقبلوا الشمس في مغربها والقمر في مغيبه. فإذا الدليل هذا يدل على الإباحة. فالقول الثاني في المسألة أنه لا بأس به، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. سمت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور محرمة حال قضاء الحاجة. الأول استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث أبي أيوب وغيره رضي الله تعالى عنه، ورد عن أبي أيوب وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هنا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير بنيان، في غير بنيان. لماذا المؤلف رحمه الله تعالى سفن البنيان؟ وحديث أبي أيوب عام لم يستثنى البنيان الذي هو وقت ذات يوم على بيت حفصة الله يتغسر الله سبحانه مستقبل الشام مستدبرة. أحسنت. طيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه لقي يوما على ظهر بيت أختي حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة حال قضاء الحاجة قالوا فدل هذا على أنه في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كان يفعل ذلك كان إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في طريق يعني جعل بينه وبين القبلة بعيره، فقيل له ألم ينهى عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن استقبال القبلة والاستدبار، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة وهذا حديث صححه البخاري رحمه الله تعالى فحديث ابن عمر دال على جواز الاستدبار في البنيان، وحديث جابر دال على جواز الاستقبال في البنيان، وأيضا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. طبعا هذا هو المذهب، وهناك قول آخر في المسألة وهو أن التحريم عام في البنيان وغيره لعموم حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، ويجيبون عن حديث ابن عمر وغيره لأنه قد يكون يعني خاصا به صلى الله عليه وسلم لكن نقول الأصل عدم الخصوصية، ومن ادعى الخصوصية فعليه الدليل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته، يعني أنه يحرم أن يلبث في الخلاء فوق حاجته. لماذا؟ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وكشف العورة بلا حاجة أمر محرم، بل قد نقل الإجماع على تحريمه، تحريم أن يكشف المرء عورته بلا حاجة، يعني إذا كان لم يره أحد، إذا كان رأه أحد فلا إشكال فيه. طيب قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر، يعني لا يجوز أن يؤذي الناس بأن يبول في الطريق المسلوك أو في مستظل لهم أو تحت شجرة عليها ثمرة، فهذه لا يجوز لا يجوز فيها قضاء الحاجة لما فيها من أذية المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أو اللعانين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، وأيضا في حديث معاذ رضي الله عنه في السنن اتقوا الملاعن الثلاث، ذكر في التخلي في الطريق أو في الظل أو تحت الشجرة فهذا يدل على التحريم، وحديث معاذ هذا فيه ضعف في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن يدل عليه المعنى وهو أن فيه أذية للمسلمين، نعم. أحسن الله. ويستثمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضعا، عندكم مشكلة ولا لا؟ مشكلة. العين مش عليها سبب والدال ظن إن لم يعبد إن لم يعبد الخارج موضع العادة ويشترط الاستجمال بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومكترم ومتصل بحيوان ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاستجمار والاستنجاء. قلنا الاستجمار هو إزالة أثر النجاسة في الحجر ونحوه والاستنجاء يزال بالماء. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأكمل أن يجمع بينهم يستجمر ثم يستنجي يستجمر ثم يستنجي لفعله صلى الله عليه وسلم كما نقلته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي والترمذي يقول العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب هذه الحال الأكمل التي تليها الاقتصار على الاستنجاء وهذا لا بأس به فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يستنجي بالماء فقط. الحال الثالثة أن يستجمر فقط وهذه أدنى الحالات يعني أقل الحالات أنه يستجمر فقط هذه أقل الحالات لأنها أقل إنقاء من الماء فهي حال جائزة لكنها دون الماء ودون الحالة الأولى وهي الجمع بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثر عنه أنه يكتفي أحيانا بالاستجمار بالحجر. قال يجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة يعني إذا كان الوضع طبيعيا لم يتعدى الخارج موضع العادة. فإذا تعدى الخارج موضع العادة يعني مثلا الغائط أكرمكم الله تعدى الفتح وصار جزء منه على صفحتي الدبر أو كان البول امتد من الحشفة إلى غيرها فهنا لا يجزئه الاقتصار على الاستجمار لا بد أن يستنجي ليحصل الإنقاء وليحصل إزالة النجاسة قال يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها شرط أن يكون طاهرا يعني الحجر الذي يستجمر به أن يكون طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مرة أن يستجمر أتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس يعني نجس فدل على أن النجس لا يجوز الاستجمار به وأنه لا بد أن يكون الاستجمار بالطاهر. لماذا؟ لأنه هو الآن يريد تطهير نفسه فإذا استنجى بالنجس فإنه يزيد جلده نجاسة. قال منقيا يكون هذا الحجر منقي فإذا كان غير منقي أملس مثلا لا ينقي لا ينظف فهنا نقول لا يجزئ. لماذا؟ إنه لم يحصل المقصود بالاستجمار هو إزالة أثر النجاسة فهذا لا يزيل أثر النجاسة. قال غير عظم وروث يعني هنا لابد أن لا يكون أحد هذه الأمور التي ذكرها المؤلف غير عظم وروث وطعام ومحترم وتصل بحيوان يعني لا يستجمر بأمر محرم. الشرط الثالث أن لا يستجمر بأمر محرم والمحرم ذكر المؤلف العظم لا يجوز أن يستجمر به والروث لا يجوز أن يستجمر به. العظم والروث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما طعام إخواننا من الجن، لا تستمدوا بالروث على ذي العظام فإنها طعام إخوانكم من الجن. إذن الروث والعظام هذا لا يستجمر به لأنه طعام إخواننا من الجن. الطعام هذا لا يستجمر به لأنه محترم، وفي الاستجمار به إهانة له. وإذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى. طيب، ومحترم يعني ما جاء في الشرع احترامه فإنه لا يجوز الاستجمار به، لأن الاستجمار به مفضن أو الاستجمار به يعد إهانة له. وهذا مثل كتب العلم، كتب العلم لا يستجمر بها لأن هذا فيه إهانتها. قالوا متصل بحيوان، يعني كشعره ويده ونحوها، فهذا لا يستجمر بها لأنه محترم فألحق، فهو كالطعام، فهو كالطعام لا يستجمر به. إذن هذا الشرط الثالث، ألا يكون المستجمر به منهيا عن الاستجمار به. الرابع، أن يكون ثلاث مساحات منقية فأكثر، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار منقية، لأنه لا بد فيه من الإنقاء كما قلنا. فأكثر يعني إذا لم تنقي الثلاث فيزيد رابعة وخامسة ونحو ذلك. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني لو كان الحجر كبير له ثلاث جهات فهنا لا بأس بالاكتفاء به، لا يشترط أن يكون ثلاثة أحجار. لو كان الحجر له ثلاث جهات فلا بأس بالاكتفاء به. قالوا لما ورد في الحديث إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، فليمسح ثلاث مرات. قالوا فدل على أن الغرض هو المساحات لا الأحجار. قالوا يسن قطعه على وتر، يسن قطعه قطع الاستجمار على وتر، لما جاء في الحديث الاستجمار وتر، الاستجمار وتر. وفي رواية أخرى إذا استجمر أحدكم فليستجمر بوتر. وقالوا يسن لما جاء في الرواية الأخرى من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لكن الثلاث هذه واجبة، ما زاد عليها فنقول إذا زاد، إذا مثلا ما أنقى بثلاث يزيد رابع، أنقى بأربع نقول يستحب أن يزيد خامسة. إذا لو كان ما أنقى بأربع نقول يجب أن يزيد خامسة لأنه لم ينقى حتى الآن، فإذا أنقى بخمس نقول يكتفي بها، يكتفي بها يزيد سادسة لأنه هنا سيقطع على شيء. قال يجب هل الاستنجاء واجب لكل شيء؟ واجب من خروج النجاسات، من خروج النجاسات. فخروج الطاهرات، فخروج الطاهرات من البدن لا يجب الاستنجاء. قال إلا الريح، يعني طبعا يجب الاستنجاء لكل خارج يعني من السبيلين إلا الريح، فالريح تخرج من الدبر ولا يستجمر لها، ولا يستنجى ولا يستجمر لها لأنها طاهرة، فهي لا تعد نجسة، فلا يشترط الاستجمار أو الاستنجاء لها. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لو مثلا قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد الوضوء أو تيمم لو كان فاقد الماء ثم بعد التيمم الوضوء استنجى، فهنا يقول مالك رحمه الله تعالى لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا لما جاء في حديث المقداد رضي الله عنه أن عليا أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أو ليغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا فقدم غسل الذكر على الوضوء، والأصل ما ورد في الشرع مقدم أن يكون هو المقدم ولا يجزئ التأخير، ولا يجزئ يعني ولا يجزئ عدم الترتيب، ولا يجزئ عدم الترتيب. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن هذا من باب الاستحباب، فيستحب أن يستنجي قبل الوضوء ولا يجب، فلو توضأ ثم استنجى فإن وضوءه صحيح، أو تيمم ثم استنجى فإن تيممه صحيح. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمه الله تعالى. ويجيبون عن الحديث قالوا في حديث آخر توضأ وغسل ذكره فقدم الوضوء، ثم إن الواو هذه للاشتراك، أصل في الواو أنها لمطلق الاشتراك ولا تفيد الترتيب، ولا تفيد الترتيب، اشتراك ولا تفيد الترتيب إلا إذا دل الدليل على الترتيب. فهنا يعني مثلا في آية الوضوء غسلوا وجوهكم وأيديكم من آخره دل دليل آخر على الترتيب، ولا الآية نفسها يعني نفس الآية هنا يعني أقصد لفظ الواو هنا لا تدل على الترتيب، لكن استفدنا الترتيب من دلالة أو من وجه آخر من غير الواو. أيضا في الحديث في الصفا إن الصفا من شعائر الله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وأوجبنا الابتداء بالصفا لقول صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وإلا في الأصل أن الواو للاشتراك ولا تفيد الترتيب. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين. شيخ فيما يخص الاستنجاء، يعني بعض النساء تكون عندها إفرازات بالبنين أو شيء من ذلك، هل يجب الاستنجاء بعدها؟ يقول الإفرازات التي تخرج من النساء ويعبر عنها الفقهاء رطوبة التي تخرج من فرج المرأة، فهل يجب لها الاستنجاء أو لا؟ هل يجب لها الاستنجاء أو لا؟ هل هي طاهرة أو لا؟ هي ستمرنا في أبواب إزالة النجاسة. الفقهاء يرون أنها طاهرة، رطوبة فرج المرأة طاهرة، وهنا لا توجب، لا توجب الاستنجاء، أنها طاهرة، وكونها طاهرة لا يمنع أنها تنقض الوضوء، فهم يقول أنها طاهرة لكنها تنقض الوضوء، واضح؟ فما دام أنها طاهرة فإنها لا توجب الاستنجاء، ويستمر معنا عند في إزالة النجاسة إن شاء الله. نعم. الجزئية الأخيرة اللي سمحت عمار في الضربات اللي هي السنجاء والتيمم، لو مثلا شخص قضى حاجته زين يجب عليه أن يستنجي، توضأ ما استنجى، توضأ يوم انتهى الوضوء استنجى، هل يجزئ هذا أو لا؟ المؤلف يقول لا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، فيقول الوضوء الذي قبل الاستنجاء لا يصح. لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم غسل الذكر، والأصل تقديم ما قدمه الحديث، فإذا خالف الترتيب فهنا نقول لا يصح خلافك للترتيب. هذا دليل. قول الثاني المسألة أنه سواء استنجى قبل أو استنجى، يعني استنجى قبل أو لا، لكن لو استنجى بعد فإنه لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد الدليل يوجب تقديم الاستنجاء، إضافة إلى أنه جاء في الحديث أيضا رواية أخرى توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، ويتوضأ واغسل ذكره. وقالوا أيضا الواو لا تفيد الترتيب، الواو بمجرد الاشتراك في الحكم خاص بالمدينة، هذا حديث في المدينة بس ينطبق على بس أي هم قالوا غسل ذكرك هذا يعني استنجاء، استنجاء بعد المذي، فقالوا أن هذا الدليل على، لأن الأصحاب قالوا أن هذا الدليل على الترتيب، يغسل ذكرته، لكن القول الثاني قالوا لا، في رواية أخرى ثم يتوضأ ويغسل ذكره، إضافة إلى أنه عندنا الواو لا تفيد الترتيب وإنما مجرد الاشتراك في الحكم، يعني هذا الأصل فيها لا تفيد الترتيب إلا إذا وجد دليل آخر يدل على إرادة الترتيب، وذكرنا مثال على ذلك. طبعا هذا لا يصح الوضوء يتم، وهذا أيضا من مفردات المذهب الأئمة الثلاثة على أنه يصح. سم ولو استنجى بعد الوضوء ما يحتمل خروج شيء؟ إذا خرج خلاص قلنا انتقض الوضوء. انتقض لكن وضوء السابق صحيح، وضوء السابق صحيح لكنه انتقض، لكن المذهب يقول وضوء السابق غير صحيح. أها. الحنابلة ما يفرقون بين المستحب والمسموع على الكلام المسموع، هم قال ويستحب عند دخول الخلاء، هل أستطيع أقول عند الحنابلة ويسن عند دخول الخلاء؟ لا، هم المشهور عندهم أنهم لا يفرقون، المستحب هو المسنون، المستحب هو المسنون. وممكن ترجع إلى مختصر التحرير، مختصر التحرير لمن؟ الفتوح ابن نجار، ذكر أنه من أسماء المستحب المسنون، أو من أسماء المسنون المستحب، أي ما يفرق. بعض الفقهاء يفرق، بعض الفقهاء يفرق، المشروع عند الحنابلة أنهم لا يفرقون. في سؤال؟ بارك الله فيك. السلام عليكم.